إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أنا بك سنة أولى. النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوع اللي بدأناه قبل كده من مرتين، اللي هو أدب التعامل مع الخادم. وفي آخر مرة كنا أخذنا كيف يؤدب الخادم، وتأديبه بيكون على إزاي، على إيه يعني، ما ارتكبه من ذنب، هل في أي وقت يعاقب الخادم. شفنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لمن يؤذي أو يغالي في العقاب أو في ضرب الخادم. وفي الموضوع دوت احنا هنستكمل أشكال من الـ يعني الـ مش العقاب، التعامل السيء مع الخادم. وهنشوف الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الشكل، مع كل شكل. معنا أول باب النهاردة، باب لا تقل قبح الله وجهه. وفي الحقيقة معنا حديثين أنا هدمجهم، هما الاثنين حفظ، بس هيكون حديث منهم هيكفيكم يعني، والحديث اللي هو التاني لأبي هريرة هيكون يعني هيكون إن شاء الله وافي. الحديثين عن أبي هريرة، وبيقول هنا قال، هو قال بس الأحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما تبينت في بحثت عن الأحاديث، هي مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش من قول أبي هريرة. في الحديث الأول في أبي هريرة رضي الله عنه بيقول لا تقولوا قبح الله وجهه، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر اللي بعده قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. وطبعا الحديث الثاني هيكون شامل لللفظ الأول، فهيكفيني الحفظ الثاني. تمام، هنا الحديث بيقول لنا لا تقولن قبح الله وجهك، ودوت لفظ يعني مشهور جدا، انك تشوفي مثلا، تتضايقي مثلا من ابنك، مش هنقول من او من بنتك مثلا، مش هنقول من خادم، وتقولي يعني في لفظنا عندنا في مصر يقولك ايه، يا ربنا يسود وشك زي كده. ممكن البلاد بقى تانية تقول بنفس اللفظ اللي جاي في الحديث قبح الله وجهك، يعني بسب الوجه. ده في نهي شديد عنه. ليه؟ هنا في الحديث بيجيب لنا السبب، لا مش بس بيقول كده، ويعني نقول وكمان وقبح وجه من أشبه وجهك. طب مين هو بيشبه وجه مين؟ هنا المقصود هنا هو بيشبه وجه مين؟ احنا لما خلقنا، يعني لما خلق هذا الوجه كان شبه مين؟ بيرجع لأبونا آدم، صح؟ فهنا هو عشان كده استكمل الحديث وقال لك إيه، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. على صورة مين؟ على هيئته، هيئة آدم، الهيئة اللي هو خلق عليها. لأن في بعض الفرق يعني الضالة اللي نسبت الحديث يأتي إن آدم صلى الله عليه وسلم خلق على صورة الله سبحانه وتعالى، على هيئة الله وشكله. فطبعا دوت، وحتى في حديث نزل هو موجود عندنا في المزامير إن هو إيه، على صورة الرحمن، جابوا لفظ كده، ده حديث منكر وضعيف. المقصود بصورته إن هي على صورة آدم عليه الصلاة والسلام، على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة التي خلقه الله عليه. فإذا سب يعني أنا ما أسب وجه من أماني، وأقول له وجه من أشبه وجهك، أنا كأني بسب مين؟ بسب خلق ربنا، خلق آدم. تمام؟ طب إحنا طب علشان نخرج من كده، ممكن واحده تقول لي ايه؟ طب ما هو فعلا على صراطي ممكن تكون الهاء راجع على زي ما هم الفرق ديت قالت تقول راجع على الله سبحانه وتعالى. طب هنقول لك ان في احاديث جت وقالت ان الهاء ده هي ترجع لخلق ادم، مش على ربنا سبحانه وتعالى. وعايزه اللي مش فاهمه النقطه ديت لو سمحت تاكد عليا. هنا معانا حديث للشيخين البخاري ومسلم بيقول خلق الله آدم على صورته، اللي هي شكلها ايه صورته؟ ادي الهاء اهي، يبقى راجع على مين؟ على آدم. طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على سورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يبقى هنا هو الحديث ده بيؤيد وبيأكد لنا إن الهاء هنا كلمة سورته ترجع لمين؟ لآدم، لخلق آدم. يبقى السورة دي سورة مين؟ آدم عليه السلام، مش سورة ربنا سبحانه وتعالى ولا هيئة ربنا رب العزة. تمام؟ يبقى الضمير يعود على إلى آدم عليه السلام. بيقول لك في رواية أخرى برضو عند البخاري بيقول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. يبقى الهاء تعود على آدم، وبأكد عليها. أي حديث يعني أي في أي موقع تاني غير اللي بقوله لكم دوت يبقى خطأ. طب إيه المعنى هنا؟ المعنى هنا اللي احنا عايزين نخرج منه ان اي شتم هيوجه للاخر لمن امامك هتوجهيه للي قدامك، سواء بقى كان ابنك بقى متضايقه منه، خادمه متضايقه منها، اي حد، ويبقى انت كانك وجه المشتوم ده هو بيشبه وجه ادم، والله خلق ادم على هذه الصوره لا يجوز. تمام؟ يبقى هنا هو يبقى اكن الحديث عايز يقول لنا ان الشتم بيشمل وجه المشتوم اللي بيشبه شكل اللي بيشبه وجه ادم عليه الصلاه والسلام. والله عز وجل خلق ادم على هذه الصوره الذي ايه يعني على صورته، لم يمر بالاطوار اللي بنمر بيها احنا بنمر بايه؟ نطفة، مضغة، علقة، وبعدين نشكل. لا، هو سبحانه وتعالى خلق آدم من طين وشكل هيئته وخلقه وثم نفخ فيه الروح. تمام؟ فلم يمر بهذه الأطوار على صورته كده، طوله 60 ذراعا، على هذه الصورة وعلى هذا الوجه. تمام؟ فهنا كلنا بنرجع لمين؟ لآدم عليه الصلاة والسلام، وآدم من تراب. كل هذه الوجوه وما كان منها، سواء وجه أبيض، وجوه بيضاء، سمراء، سوداء، حمراء، بقى صفراء، هي تعود إلى أبينا الأول اللي هو إيه؟ آدم عليه السلام. فلما يقول بقى اللي بيشتم دوت وجه من شبه وجهك، معناه إن هو بيعود بالسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام، أبونا، أبو البشر، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق على صورة هذا، على صورة آدم. لكن هو بس الفرق إن آدم خلق لم يمر بالأطوار التي مر بها بقيت إيه ذريته. فهنا نخرج من الحديث إن الحديث فيه نهي عن قول هذه الكلمة اللي هي قبح الله وجهك، لا، وكمان إيه؟ ووجه من شبه وجهك، يعني بالمصري كده عندنا نقول ربنا يسود وشك واللي يشبه وشك، كأنك أنت مش عايز أشوفك، دي كده في المصري عندنا. شوفوا بقى عندكم في يعني كل واحدة وبلدها ممكن يكونوا بيقولوا إيه، لكن هي يعني هي ده هي كده بالعامية عندنا. فهنا قبح الله وجهك، ربنا يسوق وجهك، ربنا يسيئك، ده كله كأن بنسب خلق ربنا سبحانه وتعالى الذي أحسن خلقه، وبنسب أبونا آدم. فهنا في أدب من الآداب الإسلامية اللي بيعلمها لنا الحديث، إن إحنا يعني إحنا وإحنا أحرار أهو، الإسلام بينهانا عن كده. ما بال بقى السيد اللي بيملك تحت يده مثلا كان في الوقت دوت عبد او خادم بقى، لو تحت ايديكي او كده، هو اللي بيستجلبوا خادمات من الخارج، وتبدا تسبها بهذا يعني بهذا اللفظ او بهذا الشكل. ففي نهي عن يعني السب بهذا اللفظ يعني. فنخلي بقى، بص شوف بقى الادب بقى المفرد لما يجي يقولنا بقى ان هذا اللفظ ليس من الاداب الاسلام، هذا اللفظ فيه نهي، بيقدمنا بادب من اخلاق الاسلام، نستعمل كلمات تكون يعني لينة هينة، نبعد بلساننا عن السب واللعن، حتى ولو كان اللي قدامنا ده أخطأ خطأ شديد، حتى لو اللي قدامنا دوت كان خادم، حتى لو اللي قدامك ده كان طفلك اللي هو لا يعي أصلا معنى الكلمة. لو عرفنا ان الـ يعني التلفظ بهذه الالفاظ مخالف للشريعه الاسلاميه، اكيد ان احنا يعني هنحاول نلتزم بالابتعاد عنها. يبقى هنا هو الحديث فيه نهي عن سب الوجه بهذا الشكل ومن يشبهه في الشكل. الحديث بيبين هنا فضل ادم صلى الله عليه وسلم عن سائر المخلوقات. هنشوف بقى دي بدايه ان احنا عشان نبين بقى في الابواب اللي بعد كده كرامة الوجه نفسه، علشان بقى هنشوف عقوبة بقى الضرب على الوجه في يعني في الأبواب اللي بعدها. يعني هنا بقى عرفنا يعني سب الوجه دوت، وقد إيه كرامة الوجه دوت، إن هو الوجه اللي هو يشبه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ودوت خلق وآدم كان خلق ربنا رب العزة بيده. فشوفوا التكريم والتشريف، وان احنا كلنا كل الوجوه ده هي ما هي الا تناسل من هذا الخلق. فكلنا لما نقول نشبه خلق ادم الذي خلقه الله بيده. طيب شوفوا كرامه بقى الوجه دوت، هنعرف بقى من الابواب اللي بعد كده يعني التجديد بقى في النهي عن ضرب الوجه لكرامته، لكرامته بقى اللي احنا اتكلمنا فيها في اول حديث. معانا الباب اللي بعده، وهو باب ليجتنب الضرب على الوجه. معنا برضو حديث هيكون حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه، هو نفوت خادمه، فليجتنب الوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. يعني إيه عايز يقولنا إيه الحديث؟ بيقول لك لو انت احتجتي خلاص انك انت لازم ولا بد انك تضربي الخادم لانه عمل مثلا مخالفه شرعيه، وقلنا بقى بنساوي بقى الخادم دلوقتي في الضعف دوت بالابناء، احتجتي خلاص انك تضربيهم مش قادره، اجتنبي الضرب على الوجه، لا تضربيه على الوجه. وذلك لان الله تعالى كرم ادم فخلقه على هذه الصوره الجميله التي ميزه بها عن سائر خلقه، فلا يجوز لك ضرب هذا الوجه، لأن الوجه أكرم شيء في الجسم الإنسان. فهنا فليجتنب الوجه، معنى فليجتنب الوجه يعني يجوز الضرب. وقلنا احنا قبل كده المرة اللي فاتت ان يجوز ضرب الخادم اذا كان في مخالفة شرعية، لكن انك تلتمسي ليه العذر وتلتمسي وتعفو عنه اكتر من 70 مرة، تتجاوزي عنه وتعفو عنه أكثر من 70 مرة، تمام؟ لكن تبتعدي لو اضطريتي، حتى لو هو أذنب والتكب مخالفة شرعية لا يضرب على الوجه. فهنا فكلمة فليجتنب الوجه يعني يجوز ضربه في أي مكان آخر. قالك ويدخل في هذا النهي كل من ضرب في حد أو تعذير أو تأديب، يعني اللي يضرب حتى في حد. طيب قالك هنا هو إيه في الملزمة، بيقولك من لطم عبده أو ضرب حد أو ضربه حدا لم يأتي فكفارته أن يعتقه، وده ناخده بعدين مش هنستعجل. الحديث هنا اللي قدامك فيه جواز ضرب الخادم وتأديبه من غير زيادة. السلام عليكم. دلوقتي هبقى هنستكمل الحديث اللي بعده لجابر، وهو دراسة لجابر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم قد وسم يدخن منخاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يمسن أحدا الوجه ولا يضربنه. هنا الوسم اللي هو الكي بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على فهو في الطريق شاف دابة عامل لها كي بالنار، وسم اللي هو الكي بالنار على وجهها. ودي الحكاية، الكي بالنار دي أو الوسم بيستخدموها للتمييز، للتمييز بين يعني لتمييز غنمهم أو الإبل بتاعتهم عن الأخرى. الوسم نفسه، الكي نفسه يعني للدواب، هو يعني مش بيحرم في أماكن، كان هي كعلامة مش بيحرم في أي مكان آخر إلا اللي يحرم على الوجه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله، يعني ده على التحريم، إن هو يعني يعمل كي، يعمل له علامة بالكي على وجهه. الدابة ده هي من كتر ما هي بتتألم من هذه النار على وجهها، ف يعني خرج من منخرها دخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى جدا لهذا المنظر، وقال لعن الله، يعني طرد من رحمة الله، دعا عليه بأنه يطرد من رحمة الله ويبعد عنها من فعل هذا، لا يمسن أحد الوجه سواء بقى بكي أو بغير كي، ولا يضربنه. نفس اللي احنا قلناه في الأول، إن تكريم الوجه من كرامة الوجه إنك لا تمسيه بالأذى. إذا كان الحيوان رب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في حقه كده، يعني أحسن شيء في وجه الحيوان في الحيوان هو وجهه، ف يعني الحيوان ده ضايق من هذا لغاية ما ظهر الدخان من منخريه، يعني من شدة أثر الكي دوت. والنبي صلى الله عليه وسلم تأذى لهذا الحيوان، فما بالك بالإنسان؟ يعني شوف أول ما شاف الدبة كده في وجهها، فقام إيه النبي صلى الله عليه وسلم توجه بقى بأدب بقى الوسم بقى للناس كلها، بيعلمهم، قال لهم إيه؟ هو المفروض لا يسمن، مش يمسن، لا يسمن أحد الوجه، يعني ما حدش يخط خط في الوجه بالنار بالكاي. والنهي كمان بإيه؟ ولا يضربنه، يبقى ما حدش يمس بقى الوجه دوت لا بكاي ولا بضرب. تمام. فهنا بنقول يعني اذا كان هنا هو يعني التأذي ان يفعل ذلك بالحيوان، فما بالك بالانسان؟ فاذا كان لازم الضرب، يبقى الضرب في مكان اخر غير الوجه. اذا كان لازم لتعليم التمييز البهائم او الغنم، اذا كان لازم التمييز فبالوسم، يعني يوسم في اي مكان تاني غير الوجه. فهنا الشرع هنا شفت يعني ترفع بالمسلمين من عن إهانة الحيوان، إنه يضربه في وجهه أو إنه هو يستخدم الكي. الأولى بقى، وهو دوت اللي إحنا عايزينه بنخرج بيه من الحديث، الأولى بالمسلم إنه يترفع عن ضرب الإنسان أيضا في وجهه، حتى لو كان مملوك، حتى لو كان طفل، حتى لو كان خادم أو خادمة. طيب هنوصل برضه عشان نقول إن الوسم في الوجه هو اللي منهي عنه، علشان لما نشوف حد بيعمل الحكايه دهيت على الجسم مثلا، ما فيهوش نهي، يستحب اصلا ان هو يعمل سمه تميز هذا، تميز حاجته عن احد غيره. ويقول لك في الزكاه كمان يستحب غنم الزكاه او ابل الزكاه ان هي تميز عن غيرها، بس مش في الوجه. لكن في الوسم بقى للبني ادم، للانسان في وجهه او غير وجهه، حرام. تمام. نشوف بقى هنا باب من لطم عبده فيعتقه من غير ايجاب. معنى حديثين، هو الحديث الاول جاي بروايتين، هقرا لهم لكم. هقرا اول روايه عشان تشوف بس الفرق بين الروايتين، وهقول لكم ايه معناها. معنى اول حديث، الروايه الاولى دراسه عن هلال بن يساف، ويقال ان هو اسمه ابن يساف، مش هيهمنا الكلام ده، بس انا بس المعلومه. قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جاريه فقالت لرجل شيئا، فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. طيب نشوف الروايتين ونحاول نجمع القصة، نقول القصة كلها. الرواية التانية هو سويد بن مقرن بقى نفسه اللي بيحكي، بيقول قال: لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم، فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. هنا الموضوع ان هم كان هلال بن يساف دوت في مكان بيبيعوا في دار سويد دوت في ثياب، البز ده اللي هو الثياب، وبيتبادلوا البيع والشراء في هذا المنزل. فخرجت جارية صغيرة تخدم في هذا البيت، فقالت الرجل ما قالوش اسمه. يقال هنا في الحديث في الرواية الأولى إن هو من أبناء سويد، اسمه معاوية من أبناء سويد. فلطمها ذلك الرجل اللي هو ولد سويد دوت. فسويد بن مقرن فزع ان هو لطمها. اللطم يعني ان هو يجي ضرب الخد بالكف المفتوحه، فلطمها على وجهها. فهو الراجل لطمتها، يعني اتفزع، لطمتها، لطمت وجهها. وبدا يحكي له ايه اللي حصل له، ايه اللي حصل لسويد. اللي حصل لسويد بقى ده اللي هو هيتحكي في الروايه التانيه كمان. وقال لقد رأيتني سابع سبع، يعني هما كانوا سبع إخوات وهو السابع أصغر واحد فيهم، وما كانش عندهم غير خادم واحد. خادم واحد، هي خادم كان يطلق في اللغة على الذكر والأنثى، فكان عندهم خادمة واحدة فلطموها بعضنا. وفي الرواية التانية إن سويد هو اللي لطمها، يعني ضربها بكفه على وجهها، على صفحة وجهها أو خدها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. وكأن كفارة، استخلص العلماء من الحديث ده إن كفارة ضرب الوجه للعبد هو عتقه، إن هو يعتقه لوجه الله علشان يمحو هذا أثر هذا الذنب. الرواية التانية بتحكي بقى فعلا اللي سويد بقى عمله، وازاي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ازاي. الرواية التانية بيقول: لطمت مولا لنا، مولا لنا اللي هو اعتقوه، ولكن يعمل عندهم بإيه؟ هو عمل، يعني عمل عندهم بأجر، لأن هو هنا في الأول كاتب خادم، يعني بأجر وبيمشي، مش مقيم معي. مولا لهم يعني عتيق. ففر، جري من اللطمة. فدعاني أبي، جاء أبو سويد دعاه، فقال اقتص، قال للمولى دوت الخادم ده اقتص منه. وكنا ولد مكرم، كانوا سبع إخوات وهو الخادم الوحيد اللي بيخدمهم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن هو هيخلوا الخادم يقتص من الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرهم فليعتقوها، قل لهم يعتقوها إذا كانت هي إيه مملوكة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهم خادم غيرها، ما فيش حد بيخدمهم غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستخدموها. يبقى كأن هنا سويد كان بيحكي عن الخادمة كان قبل ما هي تعتق، فهم اعتقوها لكن ما يستغنوش عنها، يسيبوها تخدمهم بالأجر. فإذا استغنوا عنها خلوا سبيلها، لو هم بدأوا خلاص يخدموا نفسهم، قدروا يخدموا نفسهم كلهم واستغنوا عنها، فإشفاقا عليهم وتراعى شؤونهم بس، وبعد كده يسيبوها يخلوا سبيلها. فاهمين القصة؟ فده اللي دعا سويد، إن هو لما ابنه هنا معاوية في الرواية الأولى ضرب الخادمة ففزع، هو عارف خلاص كفرت الموضوع ده إيه، اللي هو كفارة ضرب الوجه، ضرب وجه الخادمة أو ضرب الخادم بغير ذنب عتقه. فهنا الحديث بيدلنا برضو على الرفق بالموالي أو الرفق بالخدم وعدم التعنت والشدة معهم. وهنا في زي ما شفنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أصحابه المسلمين وتنقيتهم من الذنب. إيه اللي هينقي الذنب؟ إنه يكفر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلهم على أفضل الطرق لتكفير الذنب. هنا قال لهم إن العتق هو أفضل طريقة لتكفير ذنب ضرب الخادم بدون شيء. هي حتى لو هي قالت شيء مثلا حتى أغضبه، ما يعني لا يصح إن هو يلطمها على وجهها، ولطم الوجه أصلا محرم. يعني إحنا ما زلنا في لطم الوجه إن هو محرم. يبقى هنا كفرت بقى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كفرت لطم الوجه إيه؟ هي عتقه. طب إحنا هنعتق بقى أولادنا إزاي لما نضربهم على وجههم؟ ملكيش غير التوبة وإنك تبتعدي عن هذا الفعل. التوبة فعلا وإنك تبتعدي تماما عن هذا الفعل لأنه محرم، ضرب الابن أو يعني على الوجه أو أي مخلوق آخر. يعني ده كله احنا بنقيسه. يعني عجبني جدا شيخنا الألباني وهو فعلا يعني في الأبواب الخادم كلها بيقيس على الأبناء. قال إذا كان هنا دلوقتي احنا في زمن ما فيش عبيد أو مملوكين، وإن الخادم اللي موجود حتى لو استجلبتيها من الخارج هي خادمة بالأجر بعقد لمدة محددة وبتمشي، او الخادمه اللي تيجي تنظف لك البيت هي بتيجي لغرض معين لما بتنتهي منه بتمشي. فبيقيس عليه ده، يعني شيخ الالباني بيقيس على كل التعاملات ديت على الابناء. فهنا طب هنا لقوا لهم مخرج. النبي صلى الله عليه وسلم وضع مخرج العبد المملوك ان هو لو لطم على وجهه ان هو كفرت ذلك لسيده ان هو يعتقه عشان يمحو الذنب ده. طب احنا ايه اللي يعني ايه الكفاره اللي ممكن نعملها تمحي ذنب ام او اب ضرب ابنه على وشه، يعني جه على وجهه ولطمه؟ ايه اللي ممكن يعني ايه الكفاره؟ فمفيش غير ان احنا فعلا يعني نجاهد انفسنا ان يعني لو اضطريتي قوي انك انت تضربي الابن على رجله مثلا على ايده، ما تقربيش لوجهه. ولا الاستغفار ده في كل حال يعني، بس انا بقول اي فعل التوبه ليه؟ لان التوبه ليها شروط، ومن شروطها الندم فعلا وعدم العوده، اللي يعني العزم على عدم العوده لهذا الذنب ابدا. فيعني ارجو ان يعني الاحاديث ده هي ان احنا فعلا تكون متاثر فينا وبتغير فينا فعلا ان احنا نلتزم بهذا الادب مع ابنائنا. نشوف الحديث اللي بعده معانا هنا، عن حديث عن زيدان ابن عن زيدان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من ضرب مملوكا حدا لم يأته أو لطم وجهه، وفي لفظ من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه. مش عارفة طبيعة زيدان هل هو يعني صحابي أو تابعي، بس هو كان قاعد عند ابن عمر فشافوا ابن عمر في تصرف غريب قوي، نادى على غلام عنده، عبد عنده وكان ضربه، فكشف عن ظهره، شال هدومه كده ملابسه رفعها وبدأ يبص على ظهره، فقال له يعني العلامة الأثر اللي هي أثر الضرب اللي على ظهره ده، فسأله: هل بيوجعك؟ بيسأل الغلام: هل بيوجعك؟ بيؤلمك؟ فالغلام قال: لا. ورغم ذلك يعني شعوره بالذنب ان هو بالغ في العقوبة، رغم ان الروايات كلها بتقول ان هو عبد الله بن عمر لم يعني يضرب غير مرة واحدة اللي هو العبد اللي يعني عمل مخالفة شرعية فضربه، بس هو بالغ في الضرب حتى يعني ترك أثر على جسده، فهو حس إن هو يعني تأذى من عمر لذلك فأعتقه، هو أحس بذنب. المبالغة ده هي اللي تترك الأثر على الجسم، يعني شيء مش يعني مش مظبوط، ومش لازم كان يحصل، ممكن كان يعاقبه لكن بدون ان هو يبالغ في ضربه حتى يترك اثر موجع على جسمه. المهم فاعتقه، دي كفارة ضرب الخادم اللي هو المملوك. ثم رفع عودا من الارض، في عود خفيف يعني رفيع، وعايز يقول لك شيء رفيع زي عصا رفيعة، رفعها من الارض وقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ أنا ماليش أي أجر في العتق. إحنا عارفين إن من اللي هو من يعني أجر من يعتق مملوك لوجه الله ليه أجر عظيم جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيباعد بينه وبينه وجهه بينه وبين النار يعني 70 خريفا. طب إيه الموضوع؟ طب ليه هو ملوش أجر؟ بيقول انا ماليش اي اجر في عتقي لهذا المملوك. فزيدان بيقولوا: ليه يا ابا عبد الرحمن، لماذا، ليه بتقول كده؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكا حدا لم ياته او لطم وجهه فكفارته ان يعتقه. اللي بيضرب مملوك حدا لم ياته يعني على شيء يستوجب الحد، هو لم ياتي بهذا يعني بهذا الذنب اللي بيستوجب الحد، أو لطم وجهه بكف يده كده على سطحة خده وجهه ضربه، فكفارته أن يعتقه. فأنا عملت المفروض يحصل، إن يعني أنا اعتقته بنية الكفارة عشان أكفر عن ذنبي، لكن مليش أجر المعتق اللي هو بيعتق لوجه الله، أنا اعتقته كفارة لأني سمعت إن عتق الضرب يعني كفارة ضرب المملوك هو عتقه، تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان الكفارة يعني الانسان اذا كفر عن شيء اتنحى هذا الذنب من صحيفته. من كفر عن ذنب يعني واحسن خلاص كفارته، فقد ايه، فكفارته هذه قد نحت الذنب تنحيه من صحيفته. بالباب دوت انا مش يعني مش محتاجة ان اديكوا اكتر من كده. هل يقتص العبد ام لا من سيده؟ ده هنشوفه المرة الجاية. يعني أنا كان يكفيني جزئية الضرب على الوجه، بدأناها بكرامة الوجه وليه الوجه أكرم شيء في الإنسان. طيب إذا ضرب يضرب فين؟ طيب عقوبة الضرب على الوجه إيه هي؟ طب كفارة الضرب على الوجه إيه هي؟ دي كان أهم حاجة يعني. فأنا أخدت موضوع واحد بس النهاردة ان احنا يعني نقوله مع بعض. قصاص العبد ان شاء الله نأجله للمرة القادمة، احنا المنهج بسيط الباقي وما فيش يعني حاجة تستدعي ان احنا نستعجل. يعني شروق بتسأل بتقول: ازاي كفارة عن الذنب؟ ايوة دي اكيد المملوك، بالنسبة للمملوك يا شروق كفارة ضربه بغير ذنب، يعني يضربه حدا المفروض ان هو على سنه هو عمل مخالفة شرعية وهو لم يفعل هذه المخالفة، كفرته ان هو يعتقه، او لطمه على وجهه كفرته عشان يكفر عن الذنب ده ويمحى من صحيفته ان هو يعتقه. التوبة دي بقى لينا احنا، لان مفيش دلوقتي عبيد. احنا بنقول دلوقتي انت ضربتي مثلا خادمة عندك في شيء ما يستوجبش الضرب، لان احنا عارفنا ان الضرب لازم يكون في مخالفة شرعية. طب هي ما عملتش مخالفة شرعية ورغم ذلك ضربتيها، مثلا عشان ما نظفتش كذا، ما عملتش ده بسرعة، ما شالتش حاجة من مكانها. طيب لو عملتي كده، طب انت هتعملي ايه؟ هتمشيها بقى؟ لو اللي هما بيستجلبوا خادمات هيمشوهم يسفروهم وتستغنى عنها؟ وهو بيبقى عقد، فانت هيبقى ليكي التوبة، دي خادمة. الكلام هنا في حق المملوك، ودي مش مملوكة، دي خادمة بأجر. طب ابنك او بنتك ضربتيها على وشها، ما فيش الكفارة بقى عن انك انت تتوبي إلى الله عز وجل، تكثري من أعمال الصالحة، تستغفري كثير، تتصدقي، يمكن يعني دي الكفارة اللي ممكن نقول. لكن هي ملهاش كفارة بقى ليها، إن احنا نتوب من هذا الذنب. التوبة إذا كانت مقبولة تمحي طبعا الذنب، التوبة إذا كانت مقبولة تمحي الذنب من الصحيفة طبعا. لكن الكفارة إذا هو فعلا أعتق في وقتها، في وقت ما كان فيه مملوكين، في وقت ما كان فيه عبيد، لو هو كفر عن ذنبه هذا بعتق المملوك، فهو فعلا خلاص هو محي أثر هذا الذنب تماما من الصحيفات بتمحي. في أي أسئلة في الدرس اللي إحنا أخذناه؟ مفهوم يعني مفهوم الأحاديث مفهومة ليكم بالنسبة لكم، ولا في أي صعوبة فيها؟ بصوا احنا ماشيين بهدوء، يعني بهدوء جدا، مش مستعجلين. أرجو إن أنتوا يعني تحاولوا إن أنتوا تقرأوا في الحديث، تذاكروه، تبدأوا تجمعوا الأحاديث اللي هي الحفظ، بحيث إن أنتوا يعني تذاكروها وأنتوا مش مشدودين زي الترم الأول كنتوا مشدودين جدا وقلقانين. لو ليكوا أسئلة يعني ارجعوا لي بيها حتى لو على الخاص. ايوه، توبه صحيحه لعدم الرجوع لها، يعني عدم الرجوع لها. اه طبعا، ما شروط التوبه معروفه يا شروق، العزم، الندم على الذنب، ومنها العزم على ان على الا يعود لهذا الذنب. تمام، في اي اسئله تانية؟